فينظر فيهم. هؤلاء يعدون ثقات، البخاري، مسلم، الإمام أحمد، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، هؤلاء الذين جمعوا وصنفوا الأحاديث، والذين قبلهم كذلك، لكن هؤلاء الذين صنفوا الحديث، ونحن نجعلهم أمثلة. ننظر في شرطه في الرواية عمن يروي عنه، إن كان يشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة عدل ضابط، يعني بشروط، يعني عن عدل، ونحن الآن في العدالة، لا يروي إلا عن عدل، وكل من اشتبه فيه بسبب من أسباب أنه ليس بعدل في رأيه لا يروي عنه. إذا عرف عنه ذلك من حاله، فمجرد روايته تكون تعديلا له. وإن كان لم يعرف عنه ذلك وأنه ينقل الرواية ويترك الحكم على أصحابها، على أصحاب السند الذين يروي عنه، يترك الحكم لغيره ممن يبحثون في أحوال الرجال، هو يقول أنا أجمع كل ما سمعته عن ومنسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يخلص ذمتي ويبرئها هو أنني أذكر الذين سمعت عنهم ممن سمعوا عنهم إلى أن يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر السلسلة فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويضعه بين أيدي أهل العلم ويقول مهمتي الجمع، وأما تفرز الصحيح من غيره وبيان القوي من الرجال من الضعيف إلى آخره فهذه مهمة أخرى، قد تكون من مهمتي أنا، مهمته هو أيضا، يفرز في مجال آخر أو في كتاب آخر، وقد يكون اتركه لغيره. يقول إذا لم يكن يعرف من حاله أنه يشترط العدالة بمن يروي ولا يروي إلا عن عدل، إما أنه يشترط